بعدك يا البيا زاد على حالي بعدك يا البيا زاد على حالي يا النوم يجيني للعيش يا حلالي بعدك يا Thank you.